أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم تخيط إزار الإحرام من الجانبين ومن جهة البطن خياطة بالمغاط؟ جعل الإزار كثوب أسفل يخرجه عن كونه إزارا يلتف به المعتزر به، وإنما يكون نصف ثوب. يستعمل الناس ما يسمونه إزارا من هذا النوع، فليس هو الإزار الذي اعتزر بمثله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به الناس في عهده ومن بعدهم وهم يفهمون أن هذا هو الإزار. فهو الإزار في لغة العرب الذي نزل القرآن والسنة وشرعت الأحكام وأحكام الحج فيما يتعلق باللباس، وهو المعتمد وهو المعروف. لا يصح أن يتخذ الناس عرفا آخر ويقولون هذا هو الإزار ويأتون بثوب أعلى ويقولون هذا هو الرداء، وإنما يتقيدون بما كان عليه التشريع، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.